العالمين أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه ولو أراده ما منعه أحد من الظلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام للدين دولة ونشر للإسلام ملة فصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال بينما نحن عند رسول الله في مجلس إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال فمضى رسول الله في حديثه فقال البعض سمع ما قال فكره وقال البعض الآخر بل لم يسمع حتى إذا قضى رسول الله حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر لغير أهله فقد ضيعت الأمانة أما بعد أيها الإخوة المسلمون لقد بان لنا من الأمر أن مصالحنا ستظل ضائعة وأن حوائجنا ستظل مهدرة ما لم تتولى أيدينا زمامنا وما لم يرتد الأمر إلى نصابه فيهتم ذو الأمر بالأمر أما أن يرمى بالزمام إلى عيد يعلم الله مدى ما عندها من أمانة فإن الأمر سيزداد سوءا وسيظل ما نراه قائما ولن يتغير الحال ما لم نغير ما بأنفسنا أيها الإخوة المسلمون ما زلنا هناك في تجربة رائدة لقرية عاشت ما عشناه من ضياع ثم أذن الله لليل الضياع أن ينجلي عن فجر النور فماذا كان قبل ذاك وماذا حدث بعد ذاك ما زلت مع صاحبنا الحرور وانتهينا معه إلى أن مقاليد الأمور أسندت إلى كثير ممن لا يجوز له أن يسند إليه أمر بيت فكيف إذا أسند إليه أمر قرية وانتهينا إلى أن العمل يستلزم أمور منصرف، اي حد يتصدر للعمل لابد ان يكون على بينة ان العمل هذا ليس تاجا يوضع على رأسه، وانما هو غل يوضع في يده، كما جاء في حديث ابي امامة رواه عنه الامام احمد في مسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي امر عشرة من المسلمين فما فوق الا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه الى عنقه. يبقى الموضوع ليس تاجا يوضع على الرؤوس، وانما هو غل يوضع في اليد، غل بيتحط في الايد، ما فيهوش تاج ولا تشريف. الرسول قال كده: ما من رجل يلي امر عشره في اي مؤسسه من مؤسساته، في اي عمل من الاعمال، اذا كنت مسؤول عن عشره تيجي يوم القيامه تنحط الغل في ايدك الى رقبتك ثم يجاء بك، اما ان يفكك عدلك واما ان يقيدك اثمك. وقال رسول الله عن الاماره: اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه. انما احنا بناخدها اولها مركز اجتماعي واوسطها يد ترتشي وتختلس واخرها سواد ازلي. ده اللي بنجني منه. اولها ان انا عشان لما اكتب اقول والله فلان الفلاني المسؤول عن كذا في البلد، عشان دي تبقى من ضمن الاضافه لرصيد الاسم. انما ده الرسول قال، او لما جه عرفها قال: اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه. والله لو ان كل من شرع في هذا الامر وضع هذه المحاذير قدامه هيهرب منه، زي ما هرب الامام ابو حنيفه وضرب صياطا 100 لكي يتولى القضاء، فقال مقسما لابي جعفر المنصور: اني والله لا اصلح للقضاء يا امير المؤمنين، والله لتتولين. قال: والله لا اتولينه يا امير المؤمنين. فقال رجل ممن حضر ممن يبيع اخرته بدنيا غيره، هو في ناس بتبيع اخرته بدنيا غيره، يعني ايه؟ يعني يمشي مع واحد في الظلم ويعني يحطه في الحبل بتاعه ويضيع اخرته ودنياه، فيا موقدا نارا لغيرك ضوها ويا حاطبا في حبل غيرك فاحطبه. موقد نار بيولع في جدته لغيره ويحط يحطب نار في حبل غيره باع دنياه. فقال: يحلف امير المؤمنين وتحلف؟ فامير المؤمنين بيقول: والله لتمسك القضاء. طب خلي واحد عمرها حصلت ايه؟ ان بلد، مش هنقول بقى امير المؤمنين، هنقول احنا السلطان بتاعنا هو اللي بيولي، هو اللي بيولي. هل احنا جينا على واحد كده وحلفنا له والله لا تتولى الغلا يا اخي تتولى امرنا، وهو قال لا والله ما انفع؟ ده الكل بيبوس الايادي عشان نديله صوت، كل بيبوس الايادي علشان نديله صوتنا ونقف معاه، وبعد كده هو يرى نفسه انه يصلح لرئاسه الجمهوريه، بل يصلح لان يكون امينا عاما للامم المتحده. كل واحد كده هو شايف ان هو يعني عايش اللي هو ربنا تقوله ده، يعني لا يبلغ معشار ما يستحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حليفه رضوان الله عليه اقسم عليه ابو جعفر المنصور: والله لتتولين. قال: والله لا اتولينه يا امير المؤمنين. فقال رجل ممن يبيع اخرته بدنيا غيره: يقسم امير المؤمنين وتقسم؟ قال امير المؤمنين: اقدر على كفاره يمينه، اما انا فلا استطيع، وان امير المؤمنين اقسم اني اصلح، وانا اقسمت اني لا اصلح. يصلح، فإن كان أمير المؤمنين صادقا فقد أقسمت كاذبا فلا أصدق للقضاء، وإن كنت صادقا فقد أقسمت أني لا أصلح. هذا اللي كانوا بيقولوه، اللي كانوا بيقولوه إنهم بيجوا لهم الحليب ويقولوا لهم والله يا تمشي، يقول لا والله ما نمام، لأنه عارف إن الرسول قال ده جيب وغل بيتحط في الرقبة، تيجي يوم القيامة تطبق على شفير النار، إما إن الجسر اللي أنت واقف عليه ينهار لينزل بك إلى قعر جهنم، وإما العقل بتاعك يثبتك على الجسر ده. يلي أمر عشرة، يلي أمر عشرة بس. يجي يوم القيامة إيديه ترنوا، ده أي واحد منا في هذه المؤسسة لا في بيتك أنت بس، مسؤول عن عشرة في بيتك، في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة مسؤول، كل واحد منا مسؤول عن من تحته، يطلب عشرة فما فوق أو فما دون. يعني معنى هذا كلنا يوم القيامة هنيجي أيدينا مغلولة إلى عناقنا، إما العدل اللي فكها وإما الاسم هو اللي جيدنا أكثر ونلقى في النار. يبقى دي أول حاجة أن ندخل إلى هذا الأمر ونحن نعلم أنه مسؤولية وليس تشريفا وليس لقبا يضاف إلى أسمائنا. ثاني حاجة أن يكون من يتولى هذا الأمر على يستحق على قدر من المسؤولية. يعني عندما حادثني صاحبي قال يجيء بعضهم من وراء البعض ويتحدث عن البعض الآخر قائلا إني لا أعرف عنه مخازية تسود وجه النهار. يعني أنا والله ده عارف أنا عنه صحيفته تسود وجه النهار. قلت له يا أخ الإسلام أما مخازيه فسيحاسبه عنها الله، وأما ما نحاسبه نحن عليه فشيئان. الأول أن يكون نظيف اليد، الثاني أن يكون سليم الفكر. دي الحاجتين اللي احنا هنحاسب عليهم. أنما هو مخازيه الأخلاقية هذا لا يجوز أن نتحدث فيه، ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب. أنما طالما تصدر لهذا الأمر العام لابد أن يكون طاهر اليد وأن يكون سليم التفكير. يعني الاثنين دول لازم يتحققوا. أيوة، لأن لو لم يكن طاهر اليد لضاعت الأمانة في يديه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول تنبه بهذا الأمر قبل أن يأتي الأمر بآلاف بمئات السنين. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن الإمام القرطبي في كتابه علامات يوم القيامة يرويه بسنده عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي على الناس سنين خداعات، تأتي على الناس سنين خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويدضة. قالوا وما الرويدضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. يتكلم الرويدضة، الرسول قال هيأتي على الناس زمان تنقلب المعايير، الصادق يكذب، الكاذب يصدق، الأمين يخون، الخائن يؤتمن، يتحكم في أمور الناس. لأن الأمناء لادوا ببيوتهم ولادوا بالأمن وراء جدران البيوت وخافوا أن تلاك أعراضهم بالألسنة، لأن من تصدر لهذا الأمر هم الأمانة. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم تنبه فكل خاف، واللي يقول لك يا عم لا ده الكويس حتى بتلوث سمعته لانه ماشي في خضم ماء عكر والكل بينال ثوبه منه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هيجي اليوم ده، هيجي اليوم اللي تنقلب فيه المعايير ويصبح الرويبضة الذي يتصدر لهذا الأمر هو اللي يوسد إليه زي ما قال في علامات الساعة إذا وسد الأمر لغير أهله منتظر الساعة. من الذي يوسد هذا الأمر؟ نحن الذين نوسد هذا الأمر لأنه كله خلعين ومصالحنا كلها موقوفة وجدتنا عمال يلبس فيها المرض الخفي المخفي الذي لم نسمع عنه قبل ذلك الذي لم يكن في سالكينا لأن احنا شلنا ايدينا. صينية المية اللي انت بتشرب منها ولا تبالي تأتيك بمياه المجاري من الأرض واحنا نقول ما مالناش دعوة احنا أهم حاجة جبنا المية وبعد كده ربنا يحلها. طب ما انت خلعت ايدك أتظل ويظل أولادك يعانون من الأمراض وتظل المجاري اللي حوالينا مجاري المائية سواء المصرف عن اليسار أو الدرع عن اليمين تسوق إلينا السم الزعاف وإحنا بنقول إيه يا عم طالما إحنا ماشيين في حالنا أحسن يا عم ما يعني ما حد يعرف عنا حاجة لا فما أمورنا من الذي سيسيرها إن لم تمتد أيدينا إليه. أيها الإخوة المسلمون أول حاجة زي ما قلنا قرارة اليد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير مع أبي رافع رضوان الله عليه وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منا بيشتغل في مؤسسة من مؤسسات الحكومة أو بيعمل في عمل من الأعمال ويتقاضى عنه أجر وإحنا بنعتقد إن مال الحكومة مال سايب وإن إيدك لن تلوث لو مدت إلى مال الحكومة لا ده مال الحكومة أشد حرمة من المال الخاص لأنه سيقاضيك فيه أمة محمد كلها هيجي يوم القيامة ويقاضيك الناس دول كلهم عند الله خدت جابل الحق لذلك لابد أن نعرف حرمة ومدى حرمة المال العام. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ماشي مع رسول الرجل اللي الرسول هيتكلم عنه ده صحابي جليل ما هوش واحد جاء بعد الإسلام بألف وربعمية سنة وجه في بلاد لم تكن تعرف الإسلام قبل ذلك ده الحديث بيتحدث عن واحد عاش مع الرسول يعني نال شرف الصحبة ولكنه ضيع شرف الصحبة بمن تدت إليه يده من حقير المال عشان نقول مصالحنا واقفة ليه ما هو انت أحجم وده أحجم وده يساق من عنقه وهذا يدفع من ظهره وهذا يلاو أمره وهو نائم على صماخ أذنيه واحنا نقول يا عم سيبها تمشي سمحنا زي ما تمشي. الرسول يمر مع ابي رافع يقول كان رسول الله اذا صلى العصر ربما مال الى بني عبد الاشهر فيتحدث معهم حتى ينحدر الى المغرب. يعني الرسول بعد ما يصلي العصر كده يروح محاوض على بني عبد الاشهر دول من الأوس والقدرج يقعد معاهم بعد العصر يتكلم لحد ما المغرب ينحدر يعني يقترب أذان المغرب. فبينما رسول الله جاء مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع مدافن الصحابة. تخيل صاحب القصة ماهوش إنسان عادي زينا ده صحابي من أصحاب الرسول ولكنه أضاع كل هذا. بماذا أضاع؟ سنعلم بماذا أضاع. يقول أبو رافع فمر رسول الله بالبقيع فوجدت رسول الله يقول أف لك ويدفع بيديه حتى لزق في درعي يدفعني في صدري ويقول ما لك. بيقول لقيت الرسول على غير عادته بيقول أف لك وعمال يزق لحد ما جه عند صدري وبيقول الدرع ويقول ما لك. فقلت يا رسول الله أأحدثت شيئا؟ انا عملت حاجه يا رسول الله؟ فقال له ماذا قل؟ انا قلت ايه؟ قال له قلت يا رسول الله اف لك اف لك ثم جعلت تدفع بيديك حتى جئتني في صدري فدفعتني في درعي، درع القميص اللي لابسه على صدره. فقال رسول الله لا اقول هذا لك وانما اقوله لفلان، رايته في قبره يعذب في درع غله من خيبر، في درع غله في سبيل الله، فدرع به درعا من نار يعذب به في نار الجحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا، انا ما بقولكش كده. امال ايه يا رسول الله؟ قال فلان، فلان ده من اصحاب الرسول، قال مررت به فوجدته سرق قميص، سرق قميص من في سبيل الله من المال العام، اختلس من المال العام قميص ده. يقول فبايت عليه في القبر فوجدت قد ابدل به قميصا من نار يعذب به، وعمال يقول يا رسول الله حش عني، وانا اقول اليك عني، اليك عني، الم ابلغك؟ الم اقل لكم لعن من غل شيئا في سبيل الله جاء به يحمله على كتفيه يوم القيامة، فلا ألفين أحدكم يحمل على كتفيه فرسا لها حمحمة ولا إبلا لها أمغاء ولا شاة تيعر يقول يا رسول الله ادفع عني فأقول له إليك عني قد بلغت. يقول يا رسول الله وش عني؟ أقول له روح، أنا بلغتكم وعرفتكم لتؤدين المخيط يوم القيامة، يعني الحاجة اللي احنا اللي بيسرقوها من المال العام أو اللي بيضيع، مش شرط يسرق، ما ممكن يتولى أمر شيء لا يصلح له ويروح داخل في الموضوع. يبقى أول حاجة في المال احنا لا يعنينا إنه يبقى صالح أو طالح، أخلاقه ربنا يحاسبه عليه. انما ليه بقى؟ لان كما قال رسول الله ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وسئل الامام ابن تيميه رضوان الله عليه قال له عندنا رجلين، رجل صالح وله وفيه خور، ورجل فاسد وفيه جلد للامر، يعني عندنا اثنين عايزين نوليهم امر من الامور، واحد فيهم صالح بس ما ينفعش، ما هو مش كل واحد صالح ينفع عنده يتصدر للامر العام، ما ينفعش. فقال الامام ابن تيميه قال لي ايه؟ قال اما الصالح فصلاحه لنفسه وخوره وضعفه يجتني منه المسلمون، واما الفاسد ففساده على نفسه وجلد يصب في مصلحة المسلمين. يبقى احنا مخازيه الاخلاقية دي بقى ربنا سبحانه وتعالى اللي حاسبه عليه، لان احنا لما بنرجع نقرا التاريخ ونتعرض لشخصيات تاريخية زي مثلا وليكن سعد زغلول، ونقرا في المذكرات بتاعته انه كان عنده مساوئ اخلاقية، ده ربنا حاسبه عليه. احنا اللي بنطلبه ان يكون طاهر اليد لانه بيتعامل مع مال. يبقى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الغلول من المال العام بيضيع الصحبة، لا ده بيضيع حاجة اكبر من كده كمان، يضيع الصحبة ويضيع اجر الشهادة. عارفين الشهيد عند الله يوم القيامة؟ الرسول قال اول قطرة من دمه يرى مقعده من الجنة ويشفع في سبعين من اهله، وكل الحاجات دي بتضيع. بتضيع عشان ايه؟ عشان الحاجات اللي احنا بنستهون بها، الحاجات اللي احنا بنستهون بها، شغال في مؤسسة، في مصلحة، في مدرسة، في أي مكان ما، وتستهين بهذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من خيبر جعل الناس يتذاكرون، فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، وجاءوا على ذكر رجل من الصحابة واستشهد مع الرسول. فقال رسول الله لما قالوا فلان شهيد: ولكن العباءة التي غلها في خيبر تشتعل عليه نارا. العباءة التي غلها في خيبر تشتعل عليه نارا. ده شهيد وليكن، ده صحابي وليكن. امال احنا بقى اللي احنا صحاب ولا احنا شهداء؟ وكلنا يرى نفسه يصلح لرئاسة الكون. يديركم كله، لانه ما شاء الله يعني اعطي من المهارات ما لا يعني زي ادعاء. ادعاء كلنا واسع الادعاء. او مرة قبض العسس على اثنين، العسس اللي هم الشرطة قبضوا على اثنين، فواحد منهم سئل انت مين؟ قال انا ابن الذي لا ينزل الدهر كدره، وان نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس اشتاتا الى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. انت باين عليك عظيم. قال انا ابن الذي لا ينزل الدهر كدره، وان نزلت يوما فسوف تعود. ابويا الجدر تحت عمر الضهر ما قدر ينزل، وكل الناس بييجوا ياكلوا عنه. طب عظيم. طب والتاني؟ قال انا ابن الذي ذلت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تاتيه بالذل وهي خاضعه ياخذ من مالها ومن دمها. ده انت اعظم بقى. ده الراجل التاني ده انت الناس بتجيلك تزيد الرقاب ليه؟ يجولوا كلهم غصب عنهم، يقطع في جيتكم، يقطع في جيتكم وينزل منها دم ويدوله فلوس كمان. قالوا لا ده الناس دي مسموده بقى، اجيب ده ابوه مساعد وزير الداخليه وده ابوه. يدوروا على من لا ينزل الدهر قدره لابوه طباخ. ما هو ابوه ما الطاهر ما بينزلش كده بتاعته فيها لحمه بياكل الناس على طول. ويدوروا على اللي بياخد من مالها ومن دمها لابوه ابن حجام ابن حلاب. تسير الادعاء، وهتلاقي فينا ناس يعني بهذا المنطق يعيشون. انا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، هتلاقي عندنا ناس بتقول ان احنا نصلح لاداره الكون. طيب يبقى اول حاجه طهاره اليد، لان احنا قلنا الراجل منع فض الشهاده وفض الصحبه لانه خد قميص، خد عبايه، ما خدش مليارات على مستوى الاوسع بقى، خد مليارات وذهب به، وخد من البنوك وذهب به. والله وحده العليم متى سيرجع هذا المال الينا؟ كنا احنا اللي بنسرق ما احناش عارفين، وبنقول يا عم كفايه ان احنا بناكل عيش وبنشرب ميه. ما هو ده يومين بعد كده مش هنلاقي العيش ولا هنلاقي الميه، ربنا يستر. فاول حاجه طهاره اليد، ثاني حاجه سلامه العقل. مهاري ما اجيبش واحد يتصدق لي القاهره لما اجي اعمل فصل نموذجي، ما اجيبش طالب بيصدق في السنه 17 مره واقول له تعالى تصدق والنبي اقعد لنا انت مشينا دور لنا البلد دي، ولا اجيب واحد يصدق 15 ولا واحد 13؟ ما كلهم بيصدقوا، كلهم بيصدقوا، بس الفرق في الايه؟ في العدد. ويجي وهو اللي هيدير الكون. لا، لابد ان يكون سليم العقل. سليم العقل لم يلحس عقله شرب المكيفات، ولا لم يلحس عقله خبيث الراي. لا، يبقى سليم المعتقد، سليم التفكير، ده اللي بنطلبه منه. هو بعد ذلك فيما يفعل الله وحده حسيب عليه. انما احنا عشان امورنا تمشي لازم يبقى فيه الشرطين دول. ثم ماذا يا صاحبي؟ ألم يتصدر لأمر بلدتكم دعاة الإصلاح؟ قال لا، أكيد الأمور كلها كده ماشية على هذا المنوال، كله فاسد، وده يهدم وده يبني وده يهدم وده يبني، كل على هذا المنوال، مفيش حد قال أنا لها أنا لها. قال تصدر قوم للإصلاح ودعونا بدين الله، وعندما يذكر دين الله تخضع رقاب جميعا. فدين الله لا يختلف احد منا على انه يصلح وسيظل صالحا لاصلاح امر الكون، ولكن الخلاف بيني وبين في البشر، ليس الخلاف في الدين. الدين كلنا متفقون حتى من يرمى بالعلمانية ويرمى بالزندقة بيقول لا انا ما بقولش كده. الدين يصلح لإدارة امر البلاد بالذات عندنا احنا لاننا متدينين بطبعنا. الخلاف ليس في ذلك. الخلاف مع البشر بس. انما خلافنا في الدين لا يختلف فيه. انما نخلاف معاك. وخلافي معك حول فهمنا للدين. انا افهمه بشكل وانت تفهمه بشكل اخر. عندما نختلف في الفهم بيبقى ما بنختلفش في ان الدين يصلح. انا وانت متفقين على هذا. تترك مساحه للاختلاف. قال تصدروا للاصلاح ومضى على هذه الحركه الاصلاحيه ما يقارب الثلاثه ارباع قرن. قاموا فاستبشر الناس بقومتهم. قاموا يدعون الى اصلاح المجتمع بعد سقوط الخلافه الاسلاميه. واستبشر الناس خيرا بذلك وجعلوا يصلحون من القاعده. ولم يمض على اصلاحهم ما يقارب الخمسه عشر عاما حتى ظنوا ان الثمره قد نضجت. فذهبوا يزاحمون على السلطه. وعندما تذهب انت الى السلطه ستجد معك الفا يذهبون معك وتقتتلون وتقتتلون. اما عندما تاتيك السلطه فانها ستترك الناس جميعا لتكون في يدك. انما انت اقتضيت بدل انك تتخانق عليها تخانق فضاعت ودخلت في محن كثيره لم تجن منها شيئا ولم يجن المسلمون منها شيئا حتى كنا في عصرنا الراهن. وارادوا ان يتسللوا الى ادميه المجتمع ليصلحوه. واستبشرنا خيرا وقلنا ليكن ذلك فاننا في اشد الشوق الى اصلاح دنيانا بديننا. ثم ماذا كان؟ دخلوا وولدوا ولكن مضى الزمان ولم نجد شيئا. ليه؟ انت عندما نتحدث عن الحركة الاصلاحية على مستوى الدولة هنلاقي اول حاجة من حقوقنا عليك ونحن نعطيك اصواتنا وانت تطلب ذلك ان نعلم عنك ما نعلمه عن بقية الاحزاب. فنعلم عنك مصدر التمويل. ونعلم عنك هيكلك الاداري. ونعلم عنك اذا اردنا ان نشكوك الى من نشكوك. لا يجوز لنا على الاطلاق ان نعطيك اصواتنا ثم تظل الامور مظلمة كما كان. نحكينا على اي واحد من الدين. طبعا احنا نعرف منه. تمويل من ايه؟ فيما يصرف ان نعرف منك لمن نشكوك اذا ما ساعت سيرتك. هذه حاجه. ثالث حاجه ان هؤلاء الذين دخلوا الى هذا الامر وكلنا استبشار بدخولهم وان كان لنا راي ياما اصلح من البعض. انت لما تربي الناس على الايمان والدين لابد ان هيجي يوم اللي يطلع يحكمك هيبقى راجل متدين. انما عندما تريد ان تثب من قوه عمرك ما تصل الى القاع. انما لما تربي الناس من تحت البيت يبقى في تربيه اسلاميه قيمه والشارع كذلك والمدرسه كذلك وفي كل مرفق من مرافق الدوله كذلك ستجد احنا كلنا هنفرز الناس اللي تبقى مستمسكه بدين الله. ثم ماذا؟ ثم دخلوا وولدوا الى هذا الامر. ولم نجد شيئا ولم نلحظ فرقا. لماذا؟ لانهم عندما دخلوا لم يطرحوا بديلا كما كنا نعتقد. وانما دخلوا وفعلوا كما يفعل الجميع. بدا يدخل في محالفات مع ده وتجري عليه ما يجري على غيره كذب وخداع وتضليل ومتاجرة بما يتاجر به الآخرون. ماذا جنينا من وراء ذلك وأنتم تقدمون بديلا والبديل الإصلاحي يجب أن يختلف عن الآخرين في أطروحاته، يجب أن يكون نظيف الغاية، نظيف الوسيلة، نظيف المرتجع، ويجب أن نجني منه الثمار للشوق. ولكن ماذا حدث؟ هذا ما سنعرفه بعد لذة الاستراحة. أستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، كان الأمر على ما عرضنا على حضراتكم لم نلحظ فارقا ملحوظا أو مميزا، وإنما رأينا الأمر يسير على ما كان يسير عليه، يتحالف في الغد مع ما كان يصفه بالأمس أنه لص مرتشٍ مخرب، ويصبح بعد ذلك وليا من أولياء الله الصالحين، ولا ندري أكذاب هو أم أن من تحالف معه لص كما قال، فهما الاثنان لصوص بين يدي الله. أيها الإخوة المسلمون، إن البديل الذي لا بد أن يطرح لا بد أن يكون نظيف الغاية، نظيف الوسيلة، نظيف المرتجع. أقص على حضراتكم مشهدا من مشاهد الصدر الأول، بطله أبو العاص بن الربيع زوج رسول الله وختنه على ابنته زينب، لما دعا رسول الله إلى دين الله وانتشر نور الإسلام رويدا رويدا حتى أشرق الفجر فبدد أحشاء الظلام، ذهب كفار مكة إلى من يخطبون بنات الرسول، فقالوا لهم إنكم تخلون محمدا لأمر دينه، فلو رددتم عليه بناته لشغلوه عن أمر هذا الدين. فذهبوا إلى عقبة ابن أبي لهب ابن عم رسول الله، وقالوا له اترك ابنة محمد. فقال لو زوجتموني بنت سعيد بن العاص أو بنت أبان بن سعيد لتركتها. فزوجوه ابنة سعيد بن العاص. ولما ذهبوا إلى أبي العاص بن الربيع، وكان ابن خالة السيدة زينب، ابن هالة أخت السيدة خديجة، قالوا له طلق زينب ونزوجك من شئت. قال لو جئتموني بنساء العالمين ما طلقتها. هذا رجل كان مازال على الشرك. وبعدين الإسلام لما يقدم البديل قال لك ما هو ده اللي موجود في السوق، ما هو لازم تخش مع ده شويه وتخش ده، انت جاي لنا على الحرام امبارح، يعني دلوقتي اصبح قديسا من القديسين، ايه ما انتوا الاثنين حراميه، ايه ما انتوا بتضحكوا عليه؟ لابد ان تكون الامور واضحه، لابد ان نظل يقظين ولا نترك لغيرنا ان يستقبلنا. لا، انت بتطرح بديل، لازم البديل يبقى نظيف، وبعدين ده بديل اسلامي، بديل ديني، لابد ان يلقف كل العصي التي القيها. سيدنا موسى ألقى عصاه بين يتلقف، انما اللي واضح انهم بيستخدموا نفس العصي، ما هيش عصي جديده ولا حاجه، لا، ده زي ما بيقولوا الخمر المعتقه في الاوان القديمه، هي الخمر بس جت بذات الدين. المهم سيدنا ابو العاص بن الربيع رضوان الله عليه لما ذهب بتجارته الى الشام يتاجر بمال قريش، وكان ذلك قبيل الفتح، المسلمين سرية من السرايا طبعا أخذته اللي معاه، لأن المسلمين كانت قائمة حرب بينهم وبين قريش، أخذوا اللي معاه وفر منهم هاربوا، أخذوا تجارة قريش. فلما أخذوا التجارة فر أبو العاص، ثم لما كان جنب الليل ذهب مستخفيا إلى حجرة زوجته السيدة زينب، وكانت هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل إليها طلب منها ان تجيره، وهو قبل كده اللي كان جاي لو جبتمولي نساء الدنيا كلها بدل زينب عمري ما هختار على زينب حد. فلما كانت صلاه الصبح خرجت السيده زينب على المسلمين قائله يا معشر المسلمين اني اجبت ابا العاص بن الربيع. فلما سمع الرسول ذلك وانتهت الصلاة قال رسول الله: يا معشر المسلمين، أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، ما علمت به إلا الآن، ولكن إنه يجير على المسلمين أدناه. يعني خلاص أجرته بضاعة، ما حدش هيفقد إجارته، مش هنقعد ناكل في بعض، مش هنقعد ناكل في بعض، اللي يهدمه واحد يهدمه الثاني، واللي يهدمه الثاني يقول الثاني أنا هبنيه. إيه ده؟ الرسول لما سمع صوت السيدة زينب قال: والله أنا ما أعرف الموضوع ده إلا معاك دلوقتي، ولكن يجيروا على المسلمين أبناءه، لابد أن يحترم بعضنا البعض. واحد قال كلمة في الصواب لازم أمشيه ولو كان خصمي طالما في الصواب. فقال: خلاص احنا اجرنا من اجرت يا زينب. ثم ذهب اليها في حجرتنا وقال: يا زينب، لا يقربنك على العار، العار فانه لا يحل لك. طيب، وبعدين خدوا التجاره بتاعه ابو العاص بن ربيعة ودول مسلمين، وبيطرحوا بديل اسلام، بيطرحوا بديل اسلام لابد ان يكون نظيف. فلا، لما كانت عيشه العرب على السلب وعلى الغار وعلى ان مين يخطف اللي في ايده، انما المسلمين لو عملوا كده يبقى ايه الفايده؟ يبقى ايه الفايده؟ لما تتاجر بالاعراب وتقعد تذكر في الخصوم بما يحاسبك عليه الله، ولو ان دين الاسلام قائما لا حدود، وانت تدعو الى اقامه الحدود، لو ان دين الاسلام قائما، لو ان دين الاسلام قائما لحددت حدا شرعيا، ومع ذلك بندعو الى اقامه الدين. ماشي يا عم، وبعدين اللي اجيك اللي بتعمله زي اللي بيعمله غيرك وليس هناك دليل. لنرجع الى اهل العرب. ثم كان العرب يعيشون على السلم والنهر، ولو ان رسول الله اخذ منهم ما اخذ لكان له في ذلك الحق، لان اموال المسلمين تركت كلها في مكه، سابوا بيوم وسابوا اموالهم وسابوا كل حاجه. ولكن ماذا حدث؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، ان ابا العاص منا حيث قد علمتم، وانكم اخذتم له مالا، واني يسرني ان تردوا عليه مالا، فان رايتم ذلك والا فهو قيء افاءه الله عليكم انتم احرار فيه. الله عليه وسلم رئيس الدولة قال لهم: انتوا خدوا المال اللي مع ابي العاص، واذا انتم عارفين انه هو كان زوج بنتي وابن اخت السيدة خديجة، وانا يسرني ان تردوا اليه هذا المال، ولكن الامر يرجع اليكم، ان رأيتم ان تأخذوه فهو قيء افاءه الله عليكم. جميل. فلما رأى المسلمون ذلك قالوا: يا رسول الله، بل نرد اليه ما اخذنا منه. فردوا حتى الذل، وردوا حتى القربة والشنة، ردوا كل شيء. فلما ردوا عليه المال ذهب أبو العاص إلى أهل قريش وجعل يرد إليهم أموالهم ويقول: يا معشر قريش، أبقي لكم عندنا شيء؟ قالوا: لا والله لقد عهدناك وفيا أمينا. قال: يا معشر قريش، أنا وقد رددت عليكم تجارتكم، فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني أن أسلم بين يدي الرسول إلا أن تقولوا أسلم ليأكل أموالنا. أسلم ليأكل أموالنا، يبقى إسلام إيه ده بقى؟ يبقى إسلام إيه اللي بياخد الأموال ده؟ لا، أنا رددت عليكم أموالكم الأول ورجعت إلى رسول الله خالي الوطاق لكي أعلن إسلامي بين يدي دون غارة، دون سلب أو نهب، دون أن أنغمس فيما ينغمس فيه القرشيون، لأننا نطرح بديلا، بديلا نصيفا، بديلا يختلف عن الآخرين، لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون اللسان عفنا، لابد أن يتصدرنا الناس اللي بيحملوا فكرة، مش الناس اللي بيتعاملوا بأجسادهم، الناس الذين شهد تاريخهم العلمي أنهم لا يحسنون لقيادة مجموعة أطفال، فكيف يتصدر مثل هؤلاء الشكل العام؟ قال لي صاحبي وهو يحاورني: كان هذا هو المشهد كما عرضت لك، هل انتهى الامر على دعاة الاصلاح هؤلاء الذين دعوا للاصلاح ثم لم يختلفوا عن غيرهم، فكيف صرح امر بلدكم؟ هذا ما يحتاج الى حديث اخر نعرف فيه ان التصدر لهذا الامر يجب ان يكون بايدينا نحن الذين نظروا ايدينا على من يصلح لناخذ بيده ونقول له كما قال رسول الله: من اكره على القضاء اعين عليه ومن تقدم اليه وكل الى نفسه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ابلغ لامه محمد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويقام فيه على ارضك شريعتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قوموا للصلاه.